مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وبالحق نزل برنامج نقضيه بإذن الله عز وجل مع آيات كتاب الله عز وجل، مع ما فيها من العبرة والعظة والقصص القرآني، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، بارك الله، رفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله. كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند الرؤية، الكلام عن الرؤية وعظيم مكانة الرؤية، وأنها كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. وتكلمنا ثم قلنا أننا سننتقل إلى الحديث عن رؤية سيدنا يوسف عليه السلام وما حملته بعد ذلك من امتحان ومن ابتلاء، وما وصل به إلى تأويل الرؤية بعد سنوات طوال. قبل أن نصل، كنت في ختام الحلقة الماضية فضيلتك ذكرت وقلت أن كثير من الناس وخاصة النساء أصبحوا يعلقون حياتهم وأصبحوا يدورون في فلك الرؤية، ما يفعلون شيء إلا برؤية، هذا بشكل عام. ثم يأتي الأمر بشكل خاص إذا سمحت لي عن الكلام عن قضية الاستخارة، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود أنه كان يعلمنا الاستخارة من الأمر كما يعلمنا سورة من القرآن، حتى إذا انقطع شسع إذا انقطع شسع نعل أحدهم فكان يستخير، ماذا يفعل في هذا الأمر؟ طيب، يستخير يعني معناته ينتظر رؤية، يقدم على زواج أو يقدم على سفر أو على تجارة، معناته لازم ما يقدم على هذا الأمر إلا إذا رأى رؤية، أم أنه ماذا يفعل؟ هل الاستخارة مربوطة برؤية؟ تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا يعني منتشر عند كثير من الناس أنه إذا استخار فينتظر نتيجة الاستخارة بأن يرى رؤية تحض على الإقدام أو الإحجام. لكن الصحيح في الأمر أنه لا ينتظر الرؤية، لأنه الحافظ بن حجر ذكر أنه في بعض طرق حديث أحد الصحابة، أظن حديث أبي سعيد الخدري برضو في الاستخارة، أنه ختمه بقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ولا يعني ينصح الذي يستخير بأنه يعتمد على الرؤية، ليه؟ لأنه قد يكون له هوى قوي في هذا الشيء قبل الاستخارة. يعني إنسان مثلا يريد أن يتزوج من امرأة ويحبها ويعشقها وكل يعني همه الوصول إليها أن تكون زوجة له، طيب ما ممكن هذه المرأة لا تصلح، عشان كده قال لك ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنا سأخلع حولي وقوتي وأجعل الحول والقوة لله تبارك وتعالى أن يختار لي، تمام؟ فإذا كان له هوى قوي في هذا الأمر قبل الاستخارة يبقى ليس بعلامة صحيحة أن يرى، لأن نفسه قد تريه أن الخير في ما يحلم به. وانت عارف الرؤية ثلاثة، رؤية من الله ورؤية تحزين من الشيطان ورؤية هوى نفس، يعني ما تحدث النفس المرء به، يعني فدي ممكن يكون هوى نفس، يعني فيرى ما طول اليوم قاعد يفكر في الموضوع هذا وهو نائم تجيله، يذكر هذا الكلام وهو نائم تجيله، نعم، فيتصور أنها رؤية فيبني عليها ويكون ليه المصير الفشل. لكن العلامة الصحيحة إذا استخار، ما هي العلامة التي يرقبها؟ خلاص استخار وبعدين يقدم على هذا المشروع، فإذا رأى كل ما يمشي يلاقي باب بيتقفل، يحاول يفتح باب بيتقفل، يحاول يفتح باب بيتقفل، كل ده علامة على الأرض تدل على إن هذا لا خير له فيه. إنما إذا يعني أقدم على مثلا زواج من امرأة يعني، فوجد إن الباب اتفتح، طلعت له عقبة اتحلت، تمام، وبعدين وهو ماشي لقى عقبة أخرى تحول دون زواجه بالمرأة، تمام، عالجها فتحلت، يعني كل ما يجد عقبة يعالجها تتحل، هذا يدل على انه اموره ماشية، وان نتيجة الاستخارة انه يقدم على الزواج من هذه المرأة. لكن انه هو ينتظر رؤية راها في المنام والكلام ده، هذا العلماء ليسوا على ذلك، العلماء المحققون، وان كنت انا قرأت هذا لبعض العلماء انه هو اذا يعني استخار بيقول هو الله احد وقل اعوذ برب وقل يا ايها الكافرون، وأنه ينام فيرى رؤيا فيعمل على مقتضى الرؤيا. ده مش كلام العلماء المحققين في هذا الأمر يعني. نعم. نعم. طيب شيخنا إذا جزاك الله خيرا، إذا أذنت شيخنا وإن كان بعيدا نوعا ما عن قضية الرؤية ومسألة ما يرى الإنسان، مسألة التفاؤل بشكل عام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن في كل الأمور، فقط تجلية حتى لو سريعة لهذا الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما تكلمنا في الحلقة الماضية عن قضية الطائر، أنهم كان العرب إذا خرجت فرأوا طائرا يطير يمينا يسارا يتشاءمون ويتركون الأمر، النبي كما رأينا لما أقبل عليه سهيل قال سهل أمركم، سهل أمرنا وصلح. نعم. لا، هو الفأل ده من حسن الظن. نعم. من حسن الظن، وسبحان الله يعني إذا كان يأخذ الفأل من الاسم كذلك المعبر يأخذ التأويل من الاسم برضه. يعني لو اسم زي ما ذكرت يعني اسم سالم فيعني يأخذ منه السلامة وهكذا، فبرضه يعني الفأل يعني مع المنام ده بيأخذ الرمز من هنا وهذا يأخذ الرمز من هنا، زي أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا راكبين في مشوار يعني وكذا، لقيهما بريدة ابن الحصيب فقال له ما اسمك؟ قال بريدة، قال يا أبا بكر برضو أمرنا وصلح. فكان برضو بيأخذ الإيه، بيأخذ يشوف سبحان الله فكرتيني بحاجة، برضو الاسم من الاسم برضو وعلاقة الاسم بالمسمى، ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط إن عبد الله بن عمر ذهب مع سالم ابنه إلى الحجاج بن الثقفي، قال سالم فرأيت رجلا مقيدا، والحجاج كان بالحكم عليه بالإعدام هيقطع رأسه يعني، فقال لسالم خذ هذا الرجل وخذ هذا السيف والنطع واقتله على باب القصر يعني، فأخذ سالم السيف والنطع والجلد اللي كانوا يذبحون عليه العصاه يعني أو المخالفين، فخرج به وطلع على باب القصر، ثم قال له سالم هل صليت الصبح؟ قال نعم، قال خذ أي طريق شئت فانطلق، فك القيد بتاعه وقال له رب جلدك يعني. تمام. فلما رجع إلى الحجاج فقال له هل قطعت عنق الرجل؟ قال له لا. قال ويحك، لما لم تفعل ذلك؟ قال إن أبي هذا حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الله أكبر. ذمة الله في ضمان الله تبارك وتعالى، وكيف أذبح رجلا في ضمان الله؟ يعني ده جرأة بالغة إن هو يذبح رجلا في ضمان الله، يعني ذاك تركه وقال يعني اذهب. فسكت الحجاج، فقال عبد الله بن عمر لابنه أفلحت إنما سميتك سالما لتسلم، يعني هو يعني ربط ما بين الاسم والإيه، ما بين الاسم والمسمى. يعني عايز أقول يعني قصة الفأل ديت ممكن أربطها بقصة المعبر عندما يأخذ من الأسماء التي تكون في المنام يأخذ منها فألا حسنا أو تأويلا حسنا، زي مثلا الرجل الذي يرى أنه يشرب العسل، فإذا كان مؤمنا فهي حلاوة القرآن، وإذا كان فاجرا فهي حلاوة الدنيا، هم يعبرونه بهذا. نعم. وإذا كانت امرأة مهجورة يبدا دلالة على الوصل، كل دليل لحلاوة العسل يأخذون من العسل رمز الحلاوة بتاعته ويؤولونها على ما يكون في من حال المرأة، يعني عندما يعني ما ينسبونه لابن سيرين، يعني أنه جاءه رجل وقال إني رأيت أنني أؤذن، فقال إنك تحج البيت، وجاءه رجل فقال إنني أؤذن، قال ستقطع يدك. تمام. وبعدين قالوا فعلا نظرنا فوجدنا الأمر كما قال ابن سيرين، راحوا له قالوا طب أنت عبرت وطلعت الرؤية زي ما أنت بتقول، قال إني رأيته في الأول في وجه الصلاح فتأولت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، وتأولت ورأيت الآخر وجهه عليه غضب وعلى وشه أتيل بتصور والكلام دوت، فتأولت قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أيات العين وإنكم لسارقون، يعني فهو برضو أخذ برضو هذا أذن وهذا أذن، لكن راعى مقتضى ما يرى، يعني هذا رجل على وش الصلاح وهذا رجل كده، فهو يعني كما تأخذ يأخذ الرمز من الرؤية فكذلك الفأل، الفأل ده كله داخل تحت باب حسن الظن. نعم. أن يأخذ الفأل من رجل جميل. من اسمه يعني، عشان كده هناك علاقة بين اسم ونسمة. وبهذه المناسبة أقول أي حد عايز يختار اسم لازم يراعي حاجتين، الحاجة الأولى إما أن يكون الاسم له معنى جيد وجميل في ذاته، وإما أن يكون من تسمى بهذا من المشهورين من الصالحين. فمثلا لو أنا هسمي مريم، أشهر مريم في الدنيا مريم ابنة عمران، وفاطمة أشهر فاطمة، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة مثلا زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أو يجمع بين الحسنين كميمونة مثلا، مثلا يعني كاسم جميل وفي الآخر زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أو الاسم يكون جيدا في ذاته، كان يسمي مثلا أنس من الأنس، معاذ ممن يعاذ، يعني يعاذ يعيذه الله من الشر، يعيذه الله تبارك وتعالى، واخد بالك؟ ميمونة، الرقية مثلا، أسامي فيها اسم تشتمل على معنى جميل، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت مدلول تاريخي. طبعا لو رقية مثلا بنت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين هي من الرقة، يعني عايز أقول ما يجيبش بقى الأسماء التي ليس لها يعني ليس لها معاني، وليه مجرد أنها تسمت في الغرب، أو يعني في مثلا يجيبوا أسماء غريبة جدا جدا لمجرد أني بحث في القاموس لقوا مثلا الاسم ده عبارة عن وردة وحشية في الصحراء، تمام؟ طب ويسمي باسم غريب جدا وعلى ناحية خالص، لا دي بنت في الآخر، فلا بد أن يختار لها اسم رقيق. الأسماء فقه، يعني في بعض الأحاديث أحسنوا أسماء أولادكم، بعض الأحاديث لكن لا يعني لا أدري إذا كان صحيحا أم لا، أنا يعني مش مستحضر يعني صحة الحديث من ضعفه، أحسنوا أسماء أولادكم، أظن عن أبي الدرداء وشاكك الحياة بصحيح نعم. يعني لكن على أي حال وهم كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. في صحيح مسلم جاءته امرأة فقال لها ما اسمك؟ قالت عصية، سماها جميلة، واخد بالك؟ وحديث سعيد المسيب لما جده كان صحابيا اسمه حزن، الحزن يعني يشبه يعني جبل صغير، يعني حاجات مرتفعات يعني، واخد بالك؟ فذهب حزن هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، قال لا أغير اسم سمني أبي، أبوي قال لنا حزن يعني حزن، تمام؟ يقول سعيد المسيب فلا زالت فينا الحزونة بعد. سعيد المسيب كان برضو عنده شدة في أخلاقي، وأبوه كان كده وجده كان كده، لو أن الجدة قبل تسمية النبي لكان سهلا، لأسهلت أموره وكان سمحا في أخلاقي والكلام ده، لكنه لم يرضى، قال سعيد فما زالت فينا الحزونة بعد. نعم. برضو عندنا أخلاقه فيها شدة وكده يعني. فهو يعني كان منهج النبي مع قطع النظر عن الحديث يعني أحسنوا أسماء أولادكم صح أو لم يصح، لكن منهجه العملي في الحياة أنه كان يحسن إيه؟ يحسن الأسماء. نعم. المقولة المشهورة عن العرب أنهم كانوا يسمون أبنائهم لأعدائهم ويسمون مواليهم لهم، هذا صحيح، تلاقي أسماء أولادهم كده عجر يعني، تسمي اسم كلب وكليب وصخ والكلام ده، وتلاقي البتاع اسمه تامر مثلا ودعد عن حاجات يعني، أصله هيسمي مولاه غضنفر على مين يعني؟ صخر على مين؟ تمام؟ هو اللي بينادي دايما من التمر. نعم. تمام؟ فالمولى أنا بسمي ليا، فلازم عشان أسمي ليا أسمي اسم رقيق والكلام، لكن أسمي ابني مثلا تأبط شرا عشان أنا بأرهب بيه عدوي، أسمي ابني متعد عشان يتعب الأعداء، وهكذا يعني. نعم. شيخنا احنا ذكرنا من ضمن ما ذكرنا أن الفتوى أن الرؤية فتوى. وتفضلت حضرتك ذكرت قبل كم من حلقة قلت أنه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاءه الرجل يستفتيه في قاتل النفس هل له توبة، فأفتى أن له توبة، والآخر قال لا توبة له. كذلك في باب الرؤية، الرؤية قد تحمل وجها واحدا في ظاهره، ولكن يقولها المعبر بأكثر من صورة أو بأكثر من طريقة، مثل رؤية الرجل الذي رأى أنه تسقط أسنانه فجاء إلى سعيد بن مسيب يسأله عن هذه الرؤية. هذا كان الزهري. نعم. كان الزهري. لا يعني إذا كان الرؤية فقه يعني تشبه الفقه يعني أو هي في الواقع فقه، فالمفروض ما فيش حد يتصدر للرؤية إلا إذا كان على مستواها. ليه؟ لأن أحيانا المعبر يخطئ في إيصال المعنى. يعني أنت ذكرتني بقصة الأسنان دي أن رجلا جاء محمد بن سيرين وقال رأيت كأن أسناني سقطت. نعم. تمام. قال تموت أولادك، تمام، لا ذهب إلى رجل فعبرها كذلك، فذهب إلى ابن سيرين يقول له إن فلان عبر الرؤيا بكذا وكذا أن أولادي يموتون قبلي. قال أبدا، بل يطيل الله في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. طب ما هي تمام. آخر أهلك موتا يعني كل أولادك يموتوا قبلك زي ما قال الرجل الأول، لكن كيف صغاها حسن الطرح الرجل الأول وكيف صغاها محمد ابن سيرين. برضو الرؤيا اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، وإن كانت في غير مظنة الرؤية والكلام ده، لما ذهب سفيان بن عيينة إلى الزهري وقال إن رأيتك أن أسناني سقطت، قال تموت أسنانك وتبقى وحيدا. فتقريبا معظم من كانوا معه ممن في سنه مات وبقي وحيدا. وذلك أنشد البيت السائر يعني خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. نعم. نعم سبحان الله. إذن هي الفكرة ليست إن يعني ليست فقط أنه عرف تأويل الرؤية وقالها وخلاص، بل يجب أن يجتمع فيه شروط، منها مسألة الديانة. نعم. والأمانة مع حسن الفقه مع حسن الطرح. نعم طبعا. نعم جزاك الله خير وفعل غيرك شيخنا. إذن نعود لسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، نشرع في الكلام عنه ثم بإذن الله عز وجل نتم بقية التفاصيل، لأن التفاصيل فيها دسامة وفيها فيها ثقل كبير وفيها بداية معاناة منذ أن وشروه بثمن بخس دراهم معدولة وكانوا فيه من الزاهدين. زهدوا في الكريم ابن الكريم ابن الكريم وحمل الحر وبيع الحر، وهذه يعني أكبر رزية يمكن أن يبتلى بها أن يباع الحر. بيع الحر وهان على الآخرين فشروه بهذه، ولكن كأنها كانت بداية فتح من الله عز وجل وبداية تمكين. كيف يمكن أن يستخرج التمكين مع هذا الأذى البالغ الذي وقع على نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم؟ تفضل شيخنا. من رحم المنح المحن تأتي المنح. الله أكبر. يعني من يعني كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى مستمسكا بحبله، فكل محنة في حقه تنقلب منحة، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. لكن عايز أقول لك يعني أنت تقول إن من أعظم المحن أن يباع الحر. ليه؟ لأن العبد لا تصرف له، العبد كالمحبوس ملوش أي تصرف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر فاجر، إذا تزوج بغير إذن مواليه. إذا فر العبد من سيده كان قاسيا عليه وحب يتخلص من القسوة دي بأنه يهرب، إذا فر العبد من سيده لا تقبل له أي عبادة حتى يرجع إلى سيده مرة أخرى. إنسان فاقد للحرية تماما. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين يعني عظم الحرية وقيمتها يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني الولد مهما فعل في حياته لا يستطيع أن يوفي حق والده. وعندنا ابن عمر في الخبر الصحيح أن رجلا كان يحمل أمه في مناسك الحج، يحملها على كتفيه في مناسك الحج، فظن أنه يعني حمل أمه في كل القصة وبيطوف وبيسعى والكلام ده. فأتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال ابن عمر تراني وفيتها؟ قال له لا ولا بزفرة. الزفرة هي الآه التي تطلق الأم وهي في حال ولادة، يعني تصرخ وهي تلد. قال ولا بزفرة، يعني ما فعله في مناسك الحج لا يسوي زفرة واحدة، فضلا عن زفرات للأم وهي تلد، فضلا عن الإرضاع الحمل والولادة والرضاعة والرعاية والكلام ده، كل ده مش محسوب من وجهة نظر ابن عمر رضي الله عنه. فالولد ما يستطيع أن يوفي إلا أن يكون مملوكا عبدا فيدفع فيه المال يشتريه يعتقه. فهذا يدلك على قيمة الحرية. والأكبر مصيبة أن العبودية، أن يكون المرء عبدا، أن يؤخذ المرء عبدا، لا يستطيع أن يتصرف في شيء من حياته. فأنا عايز أقول يعني يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني عريق في الكرم وفي النسب، يعني عريق الجذور، الله أكبر، ضارب الجذور في الكرم وفي النسب وفي المحتد القوي النظيف. هذا يباع بثمن بخس. وبعدين محنته الأولى كانت محنة سماوية لا يد له فيها، أما محنته مع امرأة العزيز فكان صاحب قرار فيها، يعني في الأول ما كلوش يد في القصة دي، ألقوه في الجب وليس له يد فيه، تمام، وبيع وليس له يد في القضية دي كلها، تمام. إنما لما اختبر بامرأة العزيز كان يعني قد فهم وكبر واستوى وآتاه الله تبارك وتعالى حكما وعلما، واخدلك فكدي يقول لك إيه البلاء الاختياري والبلاء الاضطراري. الأول بلاء اضطراري بمعنى ملوش يد، نعم، زي المحن السماوية اللي بتنزل من السماء ومقدرة على العبد ولا يد له فيها، ولا يد له فيها، تمام. هذا ليس له إلا أن يصبر، ليس له إلا أن يصبر، الصبر الجميل طريقه الصبر الجميل. إنما يعظم العبد بي إذا كانت المحنة اختيارية، واخد بالك، زي ما حدث مع امرأة العزيز إن شاء الله هنتكلم برضو، نعم، ونجل الفرق بين البلاءين، بين بلاء الإلقاء في الجب ولا يد له فيه، وبين البلاء الآخر وكل المقتضيات بتقول له هيت لك، نعم، كما قالت امرأة العزيز، نعم. هي بدأت الأمور بكلمة يا بشرى هذا غلام، فكانت هذه البداية. نبدأ معها بقى إذا أذنت لنا الشيخنا من أولى، يعني من هذا البلاء بعد أن ألقي في الجب وحمل، كيف تمت قضية أنه هو يعني أخذ ثم ذهب به إلى البلد ثم بيع، كيف كانت الصورة شيخنا؟ تفضل. بارك الله فيك. وطبعا كما هو واضح من القصة أنه هو يعني بيع، ويبدو اللي التقطه عايز يتخلص منه، عايز أي مال يعني، عشان كده بيع بثمن بخس. لكن يعني عوض عن هذا بأنه لما دخل القصر وقد وكان كما قال صلى الله عليه وسلم رأيت يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، يعني ممكن ترى شيئا مخلوقا باهر الجمال بحيث أنك أنت تتسمر أمام هذا الجمال، ده في المليارات من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة خد لحسة كده من الجمال، يعني ما خدش حاجة تقريبا، لا، نصف جمال الدنيا كلها أوتي يوسف، أوتاه يوسف عليه السلام. فده كان جواز مرور إلى حسن الصورة، كان جواز مرور أن يدخل قلب العزيز وقلب امرأة العزيز، نعم. وده تعويض من الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام على أنه ألقي في الجب وتغرب وبيع بثمن بخس. أول ما أحرزه يوسف عليه السلام وإن كان ليس له دخل فيها أيضا، إن هو دخل قلب العزيز وقلب امرأة العزيز، وهذا إكرام من الله عز وجل. لا، هذا هو حقيقة التمكين. يعني في بعض الناس لما ينظروا في سورة يوسف ينظروا إلى التمكين الأخير اللي هو الوزارة، كذلك مكننا ليوسف في الأرض، تمام، إن هو صار على قبة مصر يعني فيما يتعلق بالأموال وكذلك، وجاء إخوته له سجاد. لا، التمكين ده أقل من التمكين الأول. التمكين الأول لأي إنسان أن يدخل قلوب الناس، إذا دخل قلوب الناس هان على الناس أن يبذلوا أي شيء، يأخذوا أموالهم ويأخذوا إكرامهم ويأخذوا وجاهتهم إذا دخل قلوب الناس. عشان كده احنا بنقول يعني لإخواننا من الدعاء عليكم بالرفق والسخاء حتى تدخلوا قلوب الناس. إذا دخلت قلب الفرد قبل دعوتك وقبل كل شيء تكلفه به. يعني انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لما دخل قلوبهم كيف كانوا، يعني كيف كانوا إذا حتى إذا أحب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يصحبه وإن لم يره، انظر إليه كيف تصرف. يعني أنا لو هذا الحديث اللي رواه الشيخان لو عرضته على أي رجل من الصحابة لن يمتري إطلاقا في أن ينفذه، مع أنه ولن يمتري إطلاقا في رجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم قلبه حقا، مش انه دخل نص نص او دخل بالدعوة انه هو بيحب النبي والكلام ده، لا، اذا دخل قلبه فعلا سهل عليه ان يحقق هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم ان من اشد امتي لي حبا رجل يتمنى ان يراني باهله وماله، يعني على استعداد أن يدفع كل مال اكتسبه في الحياة وأن يضحي بكل أولاده في مقابل نظرة إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اللي يقدر يعمل دي بصراحة الصحابة. نعم. يعني أنا بمعرفتي بجيل الصحابة وكيف يفعلون ممكن يعملوا دي. إذا قيل لأحدهم نعمل مقايضة كل مالك وكل وأهلك. أولادك في مقابل تنظر إلى النبي نظرة واحدة على استعداد أن يبذلها. نعم. ممكن يفعل هذا بعض يعني من أتى في الأجيال اللي بعد كده من التابعين وتابع التابعين، وكان هذا كثيرا في زمانهم، يعني بخلاف الأزمنة التي تأخرت وبعد العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد العهد بالسنة وكثرة المخالفات في ديار المسلمين وصار الأعراف الفاسدة صارت كأنها سنن راسخة ثابتة لا يكاد المرء يتخلص منها، وصاروا حتى يعارضون الثوابت والكلام ده صعب جدا، وإن نعم. أظهر بقوله أنه يستطيع أن يفعل هذا، لكن أو عند المقايضة الحقيقية لا يستطيع أن يفعلها إلا الصحابة رضي الله عنهم. إلا الصحابة لي لأني استولى النبي صلى الله عليه وسلم على قلوبهم. يعني إذا قلنا أن في الصحابة إن لم يكن الكل فالغالبية العظمى الغالبية الغالبة من الصحابة، ثم في الأجيال التي بعد ذلك كان موجودا فلما بعد العهد كل ما بعد العهد يقل. طيب الشيخ الحبيب إذا أذنت لي، يعني إحنا إذن كأننا نقول أنه عليه يسعى، ولكن الجزء الأكبر من التمكين هو منحة إلهية، لأن ما مكن به ليوسف لم يكن بيده كما تفضلت، بل كان من الله عز وجل، وكذلك للحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن هو عليه أن يسعى أو يتأسى بسمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكن أن يكون قد حصل الجزء الأكبر، وهو التمكين الحقيقي الذي ترى فضيلتك أنه تمكين القلوب قبل أن يكون التمكين في الأرض. سبحان الله. ومع ذلك الذي كان سببا في تمكينه كان سبب في محنته. نعم. الله أكبر. سبحان الله. طيب هذه النقطة أعتقد أن هي النقطة التي يعني نقطة مفصلية تحتاج إلى وقفة، وقت حلقتنا الليلة ضاق عنها كثيرا، ولكن أعتقد أن بداية جيدة لحلقة الغد بإذن الله تبارك. إذا أنت لنا شيخنا الحبيب أن نقف معها قضية التمكين التي هي ما أعتقد أن داعية الله تبارك وتعالى يسعى لشيء قدر سعيه للتمكين حتى يمكن لدين الله عز وجل في الأرض. كرمك الله شيخ حبيب، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام يمسية الليلة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحتى ألقاكم في يمسية أخرى أقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.